هل يجوز استلام العادة السنوية المسمى المناخ إذا كنت موظف وأستلم راتب شهري؟ وهل يستحقها أيضا أولادي؟ هذا المناخ تبرع من الدولة السنوي لا لا سبب. تبرع من الدولة لكل رعية من بابة وحاضرة. فإذا أخذ راتب مناخ فلا بأس، وإذا مات فهي لورثته، إلا إذا مناخ الحكومة قطعتها فهي إليك، وإلا فهذه مناخ للعموم، والذي يموت تكون لورثته.